عرفتش الله اختيك ما عرفتكش انا قال ما عرفتش كدير لاباس داك الجسم القاسم اخويا ياك اختي راه حوايج غارقين في الحال انت هادشي شحال جوغ داكشي جيتيش خويا جيت وقالوا لي لا جيت خويا عندك داكشي شنو وقع لك كديت شنحرجك دابا مشيت مشيت ما كديتش نجلس لا نطشي لك كنت ردي راجي كاع ضربات ليا من الدار ديك الصغيره اوغوزمون السفر كترد لحسني الحظ كنت بغات تمشي لكادير شحال عندها 13 عام لحسني الحظ مشات عند امي للقلعه البارحه ما دخلت للدار حتى الاربعة الصباح عاد مشيت جبتو بعدا مشات شكون يداها دابا مرت مقاطعة واحد الصنديقة عطاتها 100 درهم وبحال زيغاتها انا خرجت نجيب الحليب وهذا باش فطرو فاقوا من الناس مشيت خرجت نجيب الفطور حيت ما كاين واش تسخروا ليا خرجت نجيب السخرة جيت قالت لي ماما راه مشيت عند صاحبتها باش واحد صندوق الميكا كندور على صحاباتها كاملين ما لقيتش مشيت كنجري وانا كفيضان عندي كنسحب لي في الاول غير العادة ولكن نسيت هذاك الشيء المكبد والطروفة وهذا دابا جريني وما قاسنيش هاد الراجل وعاد المره الاخرى ما عاطيهاش حتى هي حقوقه وداكشي ولا عندي واحد ضغط من الجهتين قاسم ما قديتش نجلس في البيرو قال لي ما عندك لا التهاب لا حتى شي حاجه قال لي شاك في كيست وديري ليها التريتمون ودي زورمون غينفخوك وغيديروا ليك وانا نجيك لا باس وانا نجي عندك لا باهي امر باهي انا كنت ترعد 4 الصباح دخلت لداري تخيل تخيل السي نعيم 4 الصباح دخلت لداري باش نمشي نجبتها وجيت وباش نمشي للمدرسه وهذيك مرت باها حتى هي الله يهديها مشات دورتها بن سليمان كتقول لها هذه الفيلا ديال عمي هذه الفيلا ديال جدي هذه الفيلا ديال ودارت لي الدريه لا دارت لها احباط وتجي عندنا سيدي مومن بنت شنو هذاك الوقت واش فهمت قالت لك راه نمشي ندور نتسهر نمشي مراكش اكادير ونجي قلت لها بنيتي فين غتباتي انا ما حسيت براسي ماما تركبت في الكار وبغيت نجاوبك ما عنديش الصوت واحد الحاله في بنت البارح دابا النزيف ولا كيبان ليا في الدوزيام بلون وليت كنقول الدري عندك تمشي ليا ومينور طرا لها شي حاجه قاصر نقول لك غير نتخوى عليك بعدا يحل الله البنات تشافوا الدم دابا في المخده كيتحبني في الاولى قلت لهم شوفوا راه واحد القلاجي ما لقيت ما قريتش راه جلست في البيرو وكل عمرت وجيت وداري دابا لي طواليت هاد حدا كينزف ودابا راه دايز سخون ندير واحد المساعد خيا نحبسو النزيف ان شاء الله باذن الله يحل عليك ان شاء الله شفت كي تما كي تمدي تمدي في الأرض سي عبد العزيز أدخل عبد العزيز واحد ربع ساعة 20 دقيقة الله يفتح عليك خير يا رب بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المغرب الجمل الأخ من طولون تقصر أنت هنيت سمعتي لله هي الآن جاءت ترفع في يديها الملف الطبي قطيع جدا كتلوح أكباد صافي من الخير ما طلع وما تعرف هي جات فقط تسألوني فما يمكنش قالت تركت التلاميذ والقسم الكرسي كله دم صح لا وجلست هنا كل دم جاءت فقط تقول استشير الشيخ وانا اشم ان المجرم الخبيث هو السبب فكيف هذا تخرج لا الطب لن يفعل في هذا خذ بيقين الطب لن يفعل في هذا ما قال لك كذا كذا كذا طيب كتسمعني ماذا تريد منها؟ نزيف قتل صعب قال أريد القتل جاءت تريدها في القتل والموت، ونعم النزيف مستمر قد يؤدي إلى هذا. قالت لي 20 يوم الآن وهي في النزيف المستمر يوميا، واستحيت أن تأتي، وما وقف النزيف المستمر صح، ونريد أن ينقذها الآن. سألتها قبل قتلي، أنا أتكلمك الآن وأشعر بماء دافئ، أشعر بالدم والحياة صح النزيف. الآن نريد أن نظهر للعالم أنك أنت صاحب دم استحاضة عرق الشيطان، وأنك الآن تلقفها بإذن الرحمن صح؟ يا ماريا نحن عندنا جراحات مباشرة. يا أرض ابلوي ابلوي يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء ماذا؟ يا هيا هيا هيا الآن، لا دم لا استحاضة لا نزيف لا موت بإذن الله جل وعلا. هيا ها السحر المأكول هو السبب؟ نعم نعم نعم. وما علاقة المأكول بالنزيف؟ لقد دخلت به. الآن لا أطلب منك الخروج، وإنما أطلب منك أمر ضروري، وهو أن توقف فقط النزيف. فهمت كلامي؟ في المأكول والمشروب المعقود، لكن الآن توقف النزيف بسم الله. هيا هيا بإذن الله تعالى، هيا هيا هيا بإذن الله جل وعلا. هيا هيا بسم الله. هيا تسمع واعطي عهدا ووعدا ألا تعذبها ولا تمرضها. هيا إلى الله جل وعلا. هيا هيا هيا هيا واصل هيا أوقف النزيف الآن بإذن الله تعالى. كيف يضطر سيكون النزيف وشيطان يسعى فيه بالليل والنهار بسحر عظيم؟ هيا هيا يا هيا بسرعة هيا بسرعة بسرعة هيا بسرعة. جيد، الآن هو يضغط على موضع العرق وموضع النزيف واتصال بالمأكول والمشروب. رواصل عملية جراحية على المباشر، عملية جراحية سريعة بإذن الله تعالى، لا تطلب من الجن إلا لمسة شفائية بإذن الله جل وعلا، ويتوقف النزيف طاعة لرب العالمين. هيا خلاص توقف النزيف، سيتوقف، انتهت العملية سوف يتوقف، وسننتظر يرفع البنج تخدير ونشوفوا هل توقف النزيف. حين لم يتوقف سنضطر ندخل في جراحة أخرى، لكن لا أرجو ذلك لأن حين سوف يقع عذابه. كتسمعني؟ يا رأي نتأكد أن النزيف قد توقف. 20 يوم لم يتوقف النزيف، والتقرير الطبي موجود، لم يتوقف النزيف. تقول بلسانها مثل أكبر كبير يوم ما، أي مكان تجلس فيه تشعر دم. الآن بإذن الله تعالى يخفي النزيف لأنه صاحبه سيحوا تعطيني جماعي وولادتي وفراشي والأقفال والموت. صح؟ صح. والأقفال. يلا هيا. انتهى؟ خلاص؟ أوقفته؟ توقف؟ إذا هي تستيقظ الآن وتقول لي قد توقف. خلاص؟ وأعطي عهدا ألا ترجع إلى الاستحاضة، إلى النزيل. خلاص؟ بإذن الله تعالى. وسيكون موعد لنبحث في هذه الأسباب والأسرار. خلاص؟ أيقظها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هيا أختي. لا إن شاء الله الحمام وصدقني لي أن النازي فقط عاد بشرح دي لي عاد بس يلغن تسمعك. صحيح؟ يا سيح. لا لا لا لا أتسنى بشي حنا نضرب بريط رجع أتأكد لما ننزف وقف. لا لا لا تفحت شوية سمح لي ها شو مشكلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عملية جراحية سهلة يسيرة بإذن الله تعالى وأوقف النزيف، لكن الأخت تصعد إلى الحمام لنتيقن النزيف قد توقف. هذه جاءت فقط تسألني وهذا أجر وثواب ساقه الله إلينا، لما نضيعه؟ لما نضيعه؟ ربي عين جلب أن الأمر سهل، فلما نبخل على الناس فقط، لكن نتكلم عن حالة مستعصية وقوية جدا هي اللي تحتاج يعني هذا أمر سهل. بفضل الله سبحانه توفيق الله عز وجل الأمر ربما قد يأخذ عن بعض الناس وقت طويل وكذا ولا يتحرك ولا يتكلم أصلا، لكن الكلمة بفضل الله اهتز وارتعد واضطرب بفضل الله عز وجل وأوقف النزيف. عملية جراحية على السريع على المباشر. هذا توفيق الله عز وجل. يقول لك مع الجن ولا مع السيح؟ لا توفيق الله عز معنى توفيق الله عز وجل الحمد لله والفهم بفضل الله عز وجل والتجربة تفعلت العبد الله. الآن تيقن النزيف وقف بفضل الله عز وجل، وحينها يكون كلام مع السحر المعقود أو المأكول والمشرب يكون كلام آخر بإذن الله تعالى. فأنا وقفت الآن حتى نتيقن. تذهب الأخت أعزكم الله للحمام ونتيقن. صب الله يوفقنا. صب الله عز وجل يوفقنا. والله عذرا والله الناس من العائلة. فالله المستعان. تقول لي الآن عندك تحشمي مع عائلتي، عندك تحشمي مع عائلتي، بمعنى الناس كيجيو من بعيد وكيدوزو من العائلة ديالنا ما كيدوزوش. ما شاء الله صافي. الله المستعان. البث يتقطع يا شيخ، ربما كيتقطع لأنك ترسل واحد الفيديو من التليفون والمباشر من التليفون. إذا خطأ عملته اسمحوا لي أحد الفيديوهات لأن الحاسوب عندي حتى هو مشغول بحاجة أخرى، فالعقل خدام هنا وهنا مشاكل بعض هذا الجين صراحة. ننتظر نتائج العملية الجراحية. نتائج العملية الجراحية ننتظر إن شاء الله تعالى. إن شاء الله تعالى خير بإذن الله. أحدهم قال لي ضحك على الناس ضعف الإيمان. مثل هذول اللي كيعلقوا التعليقات كنشفق عليهم صراحة. دي بحال الكسول اللي مريح في آخر آخر القسم ويرمي الأستاذ بالحجارة من اللي كيعطي الأستاذ ظهره كيرميه. هكذا حال بعض تعليقاتهم، يرموك ولا يعرفوك. دوست مشاغبين صافي الله العظيم. تقوي الإيمان يعني أنت ما شاء الله عليك. الله المستعان. عذراني يا والدي الحبيب. سقسي السيدة مازال ما جاش. سقسي الله يفتح عليك. أخي ناس كانوا وأنصحك بالكثار نقضي 7 ساعات السمع عليها وأرد عليه. ماشي بدأ يخف. بدأ يبيع قبل كان عندي حتى في بيبي كان احمر دابا بيبي عادية مي كاين دي غيس النسيف قليل النسبة قلال ما غتمشي الرقية اللي غندير لهذا السيد لأنه قال هو في حلك المقالة قال أنني بديت كننقص فيه الجن اللي كان كيتكلم دابا قال بديت كننقص فيه أنت الآن شتي أن كرمك الله في البول ما بقاش وبدا كيقل في الدم غادي تسناي باش ملي يسالي ساعتين ثلاثة ديال الرقية يكون هو وكيسمع الآن يكون بإذن الله تعالى أتم الجفاف ديال داك الدم ما يبقاش خلاص يلا تسناي يلا جيد ما شاء الله بقاو عندك التحاليل ها هما هنا ديهم معك ما تمشيش شوف مين سالين اكد يلا حاضر تعطيني دقيقتين ويدخل عندي عزيز جوج دقائق ويدخل عندي طيب هو قال الجن يمص الدم بالفعل هي الان اختك تخبرنا بان احب ان اقف على التفاصيل بجزئياتها قالت انه فعلا بدا الان الدم بدا يقل جيد بمعنى ان هذا الجن او الشيطان بدا يمص هذا الدم ويرجعه الى طبيعته واصله اي الاختفاء الى موضعه الاصلي لانه فقط تدعيق من الشيطان ما تنساش ان لم يفصلنا في الرقيه ربع ساعه انا غير ساعدتها وصعدت مباشرة يعني تجلس على الأقل ساعة ساعتين سوف يختفي بإذن الله التام أنه قال حتى أعزكم الله في البول كان الدم لم يعد الآن وضعه الآذى لكن لازال قليل فيخفى بإذن الله عز وجل بعد يوم ومع البول أعزكم الله 20 يوم وأكل كبد والآن بقى يسير إذا حققنا في ربع ساعة ما لم يحق في 20 يوم وبعد ساعتين سنتأكد بأنه انقطع تماما باذن الله عز وجل. اذا اعلان الجن والشياطين لها قدره على امراض خطيره خاصه ان الاستحاضه حين مسؤول النبي صلى الله عليه وسلم عنها قال ذاك عرق من الشيطان. عن الاستحاضه هي عرق من الشيطان. سهل يسير بالنسبه للشياطين. مفهوم؟ هي سهله. سهل يسير بالنسبه للشياطين. طيب اما هذه الاستحاضه فهي تصلي بها المراه اذا كانت عندها لا تمنع من صلاه ولا تمنع من صيام. لا تمنعوا من الصلاة ولا تمنعوا حتى من جماع الزوج لكن شيء تشمئز من النفوس وتأباه ترفضه مفهوم والشيطان يسعى في هذا في الغالب من أجل هذا الأمر من أجل هذا الأمر وقد يكون كذلك سبب من أسباب الأمراض المستعصية لأن كثرة النزيف قد تؤدي إلى مضاعفات وإلى أمراض خطيرة وحتى الموت نعم أنا لا ترى أن يفهمه الجن والشياطين إذا الأمور الحمد لله تسير في سير طيب الآن بإذن الله تعالى سنقطع هذا البث ونواصل البث الجديد مباشرة هو البث الذي سيكون مع الأخت التي قلت لكم الجلسة المطولة مع الثلج والتعذيب بإذن الله تعالى فابقوا معنا إن شاء الله سنقطع هذا البث ونقوم ببث جديد مباشرة بإذن الله تعالى نسألكم الدعاء والسلام عليكم. هناك ربما كان البث كيتقطع فغنضطر نوقف الفيديو اللي كيترفع على اليوتيوب حتى ان شاء الله يكون البث جيد ان شاء الله عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.